قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم فاسقين أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قالوا يا موسى إنا لن ندخل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب بإني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال رب إني

استاذ محمود جاوب استاذ. والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن يا أيها الرسول قال يا